إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في واحة الله، في واحة كتاب الله الغناء، نقطف من آياته الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس سالم المري من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، إبراهيم يوسف من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم محمد عبد الله. ألتقي بكم كما يسرني ويسعدني أن يكون ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بارك الله فيكم، تقبل الله منكم. اللهم أمين. شيخنا الكريم، لازلنا في سورة آل عمران، توقفنا في قوله قبل قوله إن الدين عند الله الإسلام، توقفنا في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم إنا نسألك حلاوة فهم القرآن، وحلاوة تلاوة القرآن، وحلاوة العمل بالقرآن، وحلاوة شفاعة القرآن، وحلاوة رفعة القرآن. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآية المباركة التي هي الآية 18 من سورة آل عمران، تكلمنا عنها، عن بداياتها في المرة الماضية، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى هنا يقول عن نفسه العلية شهد الله أنه لا إله إلا هو. كيف يشهد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد أنه لا إله إلا هو؟ كيف، ما وجه كيفية، ما هي كيفية شهادته بالتوحيد؟ قالوا هذا يتم بأمرين. الأمر الأول بالإخبار، لأنه هو رب الكون، فهو أخبر عن نفسه أنه لا إله إلا هو، وإذا الذي يشرك به من أين أتى؟ من أين أتى أن هناك شريك مع الله سبحانه وتعالى؟ من أين أتى مثلا بقوله أن هبل شريك لله سبحانه وتعالى؟ نعم. كما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. من أين أتى أن فرعون هو شريك لله سبحانه وتعالى مثلا الذين يعبدون مثل فرعون؟ من أين أتى بأن فلان من الناس سواء كان نسيبا أو كان فخيما أو كان عظيما أو كان قويا أو كان فتيا أو كان غنيا، كان رئيس مؤسسة أو كان رئيس حزب أو كان زعيم أمة أو كان قائدا، من أين أتى بفلان من الناس، من أين أتى بأن فلان هذا يستحق أن يشرك، أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى في حكم من أحكامه أو في أمر من أموره؟ فالله سبحانه وتعالى إذن لما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، هو شهد على نفسه بأنه لا إله إلا هو، فكيف جعلنا له نحن البشر معه آلهة أخرى وهو يشهد على نفسه أنه لا إله إلا هو؟ فهذا الوجه الأول من أوجه شهادته على التوحيد. الوجه الثاني بأن نوع الأدلة في الآفاق والأنفس وهذه الأدلة كلها لا تؤدي إلا إلى نتيجة واحدة فقط، وهي أنه لا إله إلا هو. ولذلك قال القائلون من قبل: لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا، يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى، وقل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك. قل للوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة، ما الذي أبكاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. اسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك. وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من ذا الذي أحياك. إذن نحن نريد أن نقول بأن كل ذرة في الكون تشهد على وحدانيته، فقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، يشهد على نفسه العلية العظيمة بالوحدانية إخبارا، ويشهد على نفسه العلية العظيمة بالوحدانية بأن وعى الأدلة في الآفاق والأنفس، كما قال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقط هو يريد من العقول أن تتحرك لتتدبر وتتفكر، ولذلك طالما خاطبهم أفلا يتفكرون أفلا يعقلون. مشكلة واحد يقول: طيب إذا كانوا كذلك لماذا المسلمون، إذن بعض المسلمين مبتعدين عن مثل هذا المنهج؟ نقول: ماذا نصنع؟ الله سبحانه وتعالى قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هو حكاية الابتلاء في الحياة الدنيا قائمة على الاختيار. الله سبحانه وتعالى أعطى للعبد الاختيار في إرادته، إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين فألهمها فجورها وتقواها. إذن هذه شهادة الله سبحانه وتعالى على وحدانيته. الآن قال بعد ذلك: شهد الله أنه لا إله إلا هو، من ذا الذي يشهد على وحدانيته؟ الله. طيب ومن ذا يشهد مع الله سبحانه وتعالى؟ قال: والملائكة كذلك تشهد أنه لا إله إلا هو. طيب لماذا خص الملائكة؟ خص الملائكة لأن الملائكة لا يمكن أن تشرك بالله معه غيره، ولذلك ذكرهم وأفردهم بالذكر. الصنف الثالث الذي ذكرهم وأفردهم بالذكر مع الملائكة وأولو العلم. من أولو العلم؟ نقول في مقدمة أولي العلم الأنبياء، وأعظمهم الأنبياء والرسل، أعظم أولي العلم. فهؤلاء يشهدون لله بالوحدانية، ولا يمكن أن يتصور أن هناك نبي من نبيا من الأنبياء يمكن أن يشرك مع الله تعالى غيره، لا يمكن ذلك. ولذلك أفردهم مثلهم مثل الملائكة، لا يمكن أن يشركوا بالله معه غيره. وكذلك أولو العلم الذين أوتوا العلم المتين، وليس الهوى والعناد والجحود والاستبداد. من قال عنهم الراسخون في العلم في مقدمة هم الذين سماهم الراسخين في العلم، وهؤلاء يدخل فيهم علماء الشرع الذين يخشون الله، كما قال الله تعالى عن من يقتدون به: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. طب هذا هؤلاء علماء الشرع الذين من هذا الصنف. وكذلك علماء الطبيعة، يعني علماء الطب أو علماء الفلك أو علماء الفيزياء، الذين حقا يبحثون عن الحكمة وراء ما يكتشفونه، وليس الذين فقط يقفون أمام ما يكتشفونه. وحتى تتضح لك الفكرة بصورة واضحة، الآن أنت إذا ركزت في وجه الإنسان، إذا ركزت فقط في الوجه، فإنك تكتشف ملامح معينة وربما تعجبك وربما تنفرك، صح ولا لا؟ صحيح. لكن لا يمكن أن يكشف الوجه فقط عن شخصية الإنسان حتى ترى بقية الأعضاء، فتنظر هذا هو طويل جسيم قوي فتي أو كيف. كذلك لابد أن تشاهد الشعر، الوجه لا يبين لك ما هو الشعر ولا كيفيته. إذن فالمقصود أن النظرة الجزئية إذا استغرق الإنسان فيها قد تغطيه عن قد تعمل نوع من الغشاوة أمام النظرة الكلية. إذا لابد أن تنظر النظرة الكلية. لماذا ضربنا هذا المثال؟ لنقول بأن بعض العلماء مثلا في الجيولوجيا ولا في الأحياء ولا في الفيزياء ولا في الكيمياء يصلون من علمهم إلى أن لا إله إلا الله. صحيح. نعم. فقط هنا يحتاجون من يخبرهم بأن هذا الذي يشهدون له بالوحدانية أرسل رسولا. نعم. ينبغي أن يصدقه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ستقول لكن بعضهم يذهب إلى النظرية الداروينية. نقول حتى لو رجعت أنت بالمناسبة تاريخ داروين، لو وجدت أن تاريخ داروين ذاته كان من المؤمنين ويحتاج أن يرجع إلى قصته في ذاته، لكن جاء بعض العلماء الذين انتسبوا إليه وأصروا على الإلحاد عنادا وهوا. نعم. وإلا ففي كل ذرة من ذرات الكون شهادة بالوحدانية لله سبحانه وتعالى. وأنا رأيت مرة واحد من الشباب المسلم يبذل جهدا كبيرا مع عالم ملحد مشهور من علماء الغرب الملحدين المعاصرين، وهو يبذل جهدا عظيما من أجل أن يثبت له أن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ويأتي له بأدلة منطقية من نمط فلسفة هذا العالم إنه عالم فلسفة. نقول هذا ما يحتاج أن تعطيه أصلا أدلة بهذه الطريقة. هو لا يحتاج فقط إلا أنه يبعد الغشاوة ويفتح عينيه على ما يراه الأطباء وعلى ما يراه العلماء وعلى ما يراه علماء الفلك والفضاء والفيزياء. نعم. ولكن يفتح عينيه with open heart مثل ما يقول الإنجليز، مع قلب مفتوح وليس مع نفس منغلقة وهوى واستكبار. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الذين يعرضون عن توحيده قال لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. إذن فالمقصود أن أولي العلم يشهدون لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وذلك من خلال الإقرار والإخبار والاحتجاج لذلك في العالمين. ولا تكون الشهادة لله بالوحدانية إلا عن علم ويقين بمنزلة المشاهدة للبصر. ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولي العلم. طيب، بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى في الجملة الثانية في هذه الآية قائما بالقسط لا إله إلا هو. هذا الأمر الثاني الذي يشهد الله تعالى عليه. نعم. وتشهد عليه ملائكته ويشهد عليه أولو العلم أنه قائم بالقسط. إذن الأمر الأول هو الوحدانية. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو. والأمر الثاني أنه قائم بالقسط جل في علا. طيب ما معنى قائم بالقسط؟ نقول القسط معلوم هو العدل. طيب ما معنى كلمة قائما بالقسط؟ لها معنيان عظيمان. المعنى الأول الشهادة بالتوحيد قيام بالقسط، بمعنى أن قائما بالقسط حال. نعم. حال. فالشهادة بالشرك أو الإلحاد إذن ظلم عظيم وجور هو الجور الأكبر. نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال والكافرون والظالمون والكافرون هم الظالمون. نعم. والكافرون هم الظالمون. على هذا فالشهادة بالتوحيد إذن قيام بالقسط، هذا المعنى الأول. نعم. وتكون قيام بالقسط حال من الجملة المتقدمة، وهذا المعنى يظهر إذا كانت قائما إذن منصوبة على الحال من اسم الجلالة في قوله شهد الله أنه، أي شهد بتوحيده حال كون هذه الشهادة هي القيام بالقسط. وهذا صحيح. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني لو وجدت آلهة غير الله سبحانه وتعالى وكانت آلهة لفسدتا. وإذن لأن كل إله سيجور، كما قال في الآية الأخرى إذا لذهب كل في سورة المؤمنون إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق الواحد جل في علا، الملك الحق المبين. المعنى الثاني لكلمة قائما بالقسط أي أن الله شهد بأمرين، شهد بأنه هو الواحد لا إله إلا هو، وشهد بقيامه بالقسط. وعلى هذا يكون قائم هاهنا كلمة قائما منصوبة على الحال من الضمير في قوله إلا هو. نعم. وليست منصوبة على الحال في لفظ الجلالة الله. إذن المقصود من هذه الجملة أمران، الأمر الأول أن الشهادة بالتوحيد هي قيام بالقسط. نعم. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يشهد على نفسه جل في علا على أمرين، يشهد على نفسه بأمرين، الأمر الأول الوحدانية والأمر الثاني قيامه بالقسط، أي قيامه بالعدل، أي لا يمكن أن يجور أو يظلم. طبعا هذا رد على الذي يأتي يقول طيب الله سبحانه وتعالى يرانا، وهو يقول ألم يعلم بأن الله يرى، ويقول أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. طب هو الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم، أي بعد أن نسألهم نحن سنبين لهم التفاصيل التي نعلمها والتي علمناها قبل أن يخلقوا، فكيف وقد وقعت منهم، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. طيب هنا يأتي السؤال من بعض المشككين أو بعض الجهال أو بعض الذين ما امتلأ قلبهم بالإيمان بنور الإيمان، يقولون إذا الله سبحانه وتعالى يرى هذا الظلم الهائل في البشرية، يا شيخ نحن نمر بفترة من الظلم لا نظير لها في الدنيا ولا في التواريخ. طيب يأتي ها هنا يسأل بعض الناس، إما بعض الناس يسألون هذا إما تشككا وإما جهلا وإما عيا ويعني عدم فهم، يقولون طيب الله سبحانه وتعالى مطلع على كل هذا وكيف يرضى بوجود هذا الظلم؟ وترى هذا السؤال الملحد أو هذا السؤال الجاهل، هذا السؤال الملحد من الملحدين وهذا السؤال الجاهل من الذين لا يعرفون حقيقة الدين. هذا السؤال تراه يتكرر على ألسنة بعض كبار المثقفين وينشر عبر الأفلام للأسف، وبعض أفكار الأفلام التي تعرض على العوائل وعلى الأبناء وعلى الأولاد سواء الصغار أو الكبار والبنات، تغرس هذه الفكرة. إذا الله سبحانه وتعالى حي قيوم، إذا لماذا يرضى بهذا الظلم الموجود؟ نقول هذا هو الذي قاله الله سبحانه وتعالى قائما بالقسط، هو قائم بالقسط ولكنه حدد أمورا معينة يتم من خلالها الحساب والعقاب، ومن هذه الأمور أنه لابد من وجود ابتلاء، والابتلاء قائم على أساس الاختيار، ولا كيف يقوم ابتلاء على أساس الإجبار؟ صحيح. الابتلاء قائم على أساس الاختيار، والله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وبعد ذلك وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، هو أجل مسمى عنده، إما أن يعذب هذا الظالم في الدنيا ففي أجل محدد، وإما أن يؤخر عذابه إلى الآخرة كما قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وكما قال الله سبحانه وتعالى ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب، وقال في سورة فاطر ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، في سورة النحل ما ترك عليها من داب. طيب إذن هناك موازين محددة، لا يعقل أن يأتي مخلوق يستفز المهتدين ويقول لهم لماذا لا ينزل الله سبحانه وتعالى علينا العقاب، لأن الله أعظم من ذلك، قال الله سبحانه وتعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك لا يستفزنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وهذا من هذا أيضا من الأجل المسمى من علامات التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، نذهبن بك قبل أن ننتقم منهم، فإن منهم منتقمون أي في حياتهم أو بعد موتهم، وأن تكون قد مت، أو نرينك أي في حياتك الذي وعدناهم أي من العذاب فإن عليهم مقتدرون، أي لا تبالي باستفزازهم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إذن هذا معنى كلمة قائما بالقسط وهو معنى جليل عظيم. طيب لاحظ قائما بالقسط جاء أيضا بعد أولي العلم، إذن ومن معاني قائما بالقسط أن الملائكة أيضا يشهدون بأنه قائم بالقسط وأن أولي العلم يشهدون بأنه قائم بالقسط، وهذا الذي ذكره الله تعالى في سورة الجاثية، قال وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. طيب ما معنى القسط؟ قلنا القسط هو معناه العدل، مختصر من القسطاس أو القسطاس كما في قراءة الجمهور سواء بضم القاف أو بكسر القاف، وقد روى البخاري عن مجاهد أنه قال القسطاس العدل، قيل بالرومية يعني أنه منقول عن الرومية، وفعلا في اللاتينية أو في الإنجليزية الآن جاستس يقولون جاستس بمعنى عدالة، والظاهر أنه جاستس لها وأيضا تنطق تختصر فيقال جاست بمعنى عدل، وهي الظاهر أن لها أصل لاتيني أو روماني فنقلت إلى العرب وصار اسمها القسطاس، لا يستبعد ذلك، ولكن بعد أن نقلت أصبحت معربة بمعنى أنها عربية، إنما هذا الأصل القديم وإلا أصبح الآن أصبحت الكلمة لا يأتي واحد يقول كيف الله تعالى يقول بلسان عربي مبين وأنتم تقولون أنه في كلمة أتت، نقول الذي قال هذا لسنا نحن، هذا الذي قاله مجاهد بن جبر هو تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو أكثر عروبة عربية منا وأعظم علما بالعربية وبالقرآن منا، ولكن المقصود أن الكلمة عندما تنقل عن اللغات الأخرى ويستخدمها العرب فيما بينهم بعد ذلك يصبح لها المعنى العربي والاستعمال العربي فهي عربية ويقال لها بحثا عن الأصل معربة. شيخنا يعني هي معربة قبل نزول القرآن، لم ينزل القرآن فيعربها، نعم. إذن فليس هناك داعي لأنهم يصمون القرآن بمثل ذلك. صحيح؟ ويطلق القسط جاست، يطلق نعم. القسط والقسطاس على الميزان لأنه آلة للعدل، كما قال تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم. نعم. قراءة الجمهور، قراءة حفص ومن معه وزنوا بالقسطاس المستقيم. نعم. طيب كيفية القيام بالقسط، كيف الله سبحانه وتعالى يقوم بالقسط؟ نقول يقوم بالقسط جل في علا في جهتين، الجهة الأولى في الدين والشريعة، والجهة الثانية في الكون والطبيعة. الجهة الأولى في الدين، والشريعة والجهة الثانية في الكون والطبيعة. أما الجهة الأولى القسط في الشريعة بتقرير التوحيد في الاعتقاد، فهو وسط بين التعديل والشرك، بين التعطيل والشرك، والعدل وكذلك بالعدل في شرع الأعمال وثوابها، والعدل بين القوى الروحية والبدنية وبين الناس بعضهم مع بعض. إذن هذا القسط في الشريعة. وأما العدل والقسط في الطبيعة فيكون بجعل سنن الخليقة في الأكوان والإنسان قائما على أساس القسط. ففي النظام الكوني الدقيق المحكم يتجلى فيه عدل الله العام، فالقيام بالقسط على هذا من قبيل التنبيه إلى البرهان على صدق شهادته سبحانه وتعالى في الأنفس والآفاق، ولأن وحدة النظام في هذا الكون في هذا العدل تدل على وحدة واضعه. يعني تخيل بس الإنسان أعطي الاختيار من أجل أن يصنع ما شاء، قال الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من أجل أن يصنع ما شاء في قطعة صغيرة اسمها الكرة الأرضية. هذه هي القطعة الصغيرة التي هي الأرض. الإنسان أعطي الاختيار في أن يصنع ما شاء أيضا في حدود معينة، هو ما يستطيع يصنع كل شيء. فأعطي الاختيار في أن يصنع ما شاء. انظر إلى الفساد العريض الذي فعله. صحيح. بعيدا عن هدى الله سبحانه وتعالى. انظر كم يقتل من الأيتام، كم يقتل من المساكين، كم يحرق من الأطفال، كم يضع من الأنظمة والتشريعات من أجل بقاء المستكبرين والمتجبرين، كم يخترع من الأسلحة التي يفنيها في ضرب المستضعفين. هذا الإنسان وقد وجد من ظلم هذا الإنسان، وجد كما قال الله سبحانه أنه كان ظلوما جهولا، وجد من ظلمه من الأنات والآهات ما قد وصل إلى البر والبحر، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. الحال شاهد. تخيل الآن بلد فقط مثل سوريا له 4 سنوات لا يوجد نجدة لأطفاله الذين قد مات منهم عشرات الآلاف فقط الأطفال، ويزعم الناس أن عندهم أنظمة دولية وشرعية دولية، فقط الإنسان لأنه بعيد شارد عن هدى الله سبحانه وتعالى. وكما قال عيسى ابن مريم، كما قال عيسى ابن مريم وهو يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما زال موجود في الإنجيل، قال صوت كما جاء في البايبل، صوت صارخ في البرية، هيئوا سبل رب، هيئوا سبله مستقيمة. صوت صارخ في البرية، أي أيوة ومن يسمع صاحب البرية. حتى عيسى بن مريم في البايبل يقول عن بعض الذين يخاطبهم يا أولاد الأفاعي. والمقصود أن هؤلاء الذين شردوا عن هدى الله سبحانه وتعالى كم أفسدوا في الأرض. فالمقصود بهذا أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الاختيار في قطعة وحدود وحيز معين فأفسدوا، إلا أن يتبعوا هدى الله فإنهم يصلحون. وهذا معنى قيامه بالقسط في الطبيعة الذي يوافق ما في الشريعة، وهذا معنى ما نقوله بأن الشريعة هي الموافقة للفطرة، يعني للخلق الأصلية للكون. لكن إذا أتيت خارج الأرض، بل وإذا أتيت إلى الأرض في القوانين التي لا يستطيع الإنسان التحكم بها، على سبيل المثال الهواء مما لا يستطيع التحكم به، تجد العدل تاما. الهواء يستنشقه الذي في أوروبا والذي في أمريكا وفي البلاد في أمريكا والذي في الصين والذي في بلاد العرب، الذي عند في الذي يعيش في الصحراء والذي يعيش في القطب المتجمد والذي يعيش عند البراري والهواء، لأن الإنسان الآن ما استطاع أن يتحكم به. هو عندما يتحكم به يمنعه عن بعض، يمنع إذا لم يكن قائما على هدى الله سبحانه وتعالى، أو إذا لم تكن عنده الفطرة الأصلية، فإنه يبدأ يمنعه عن البعض فيموت الناس اختناقا. نعم. كما فعل بأناس وما أكثرهم. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا القيام بالقسط، كل ما في الكون يدل على قيامه سبحانه وتعالى بالقسط، إلا في المكان الذي ظهر فيه الفساد بسبب الإنسان، والله سبحانه وتعالى أملى له وأعطاه أجلا مسمى عنده. طيب الآن نأتي إلى الجملة الثالثة. إذا نحن الآن انتهينا، قلنا بأن هذه الآية المباركة العظيمة وهي من أعظم الآيات تحتوي على ثلاث جمل. الجملة الأولى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: قائما بالقسط. الجملة الثالثة: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ذكر التوحيد في هذه الآية مرتين. نعم. المرة الأولى في الجملة الأولى شهد الله إيش؟ أنه لا إله إلا هو. والمرة الثانية في آخر الآية. نعم. مع أنها قصيرة نسبيا يقول صحيح. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ذكر التوحيد مرتين لأنه أساس سعادة الكون وأساس القسط في الكون. ذكر التوحيد مرتين. لماذا كرر التوحيد؟ لأن أساس سعادة الكون قائم على التوحيد. نعم. وأساس القسط في الكون قائم على التوحيد. والله الإنسان يستحي من نفسه ويستحي يخجل من أمته أن الله سبحانه وتعالى أعطى لنا هذه الحقيقة العظيمة الرائعة التوحيد، ونحن نقابل أهل الأرض جميعا، نقابلهم سواء حكامنا يقابلون الحكام، وساستنا يقابلون السياسيين، ومثقفون يقابلون المثقفين، ودكاترتنا يقابلون الدكاترة، والأطباء يقابلون الأطباء، والمهنيين يقابلون المهنيين، يختلطون بأهل الأرض ولا يبينون لهم فضيلة وعظمة التوحيد، وأن نجاة الكون نجاة الأرض قائمة على أساس إقامة عقيدة التوحيد. نعم صحيح. فلذلك تجد هذه الحقيقة تتكرر في سورة آل عمران. لماذا في سورة آل عمران بالذات تتكرر هذه الحقيقة؟ لأن آل عمران تتكلم عن هؤلاء الذين زعموا أنهم يعظمون عيسى ابن مريم، وعيسى ابن مريم جاء داعيا إلى التوحيد، فإذا بهم يشركونه مع الله في الأمر، فيقولون هو ابن الله، وأحيانا يقولون هو الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذكر التوحيد مرتين، أولا لأنه سعادة الكون وأساس القسط في الكون، ولذا أقام الله تعالى على ذلك الأدلة النقلية والعقلية حتى يكاد أن يكون كل شيء في القرآن قائما على هذا الأساس وهو إثبات التوحيد. وفي هذا تنبيه تام على جريمة تأليه غيره كتأليه عيسى عليه السلام. الثاني، السبب الثاني من أسباب ذكر التوحيد مرتين، أن المرة الأولى في أول الآية كان ذكر التوحيد للشهادة، شهد الله أنه لا أنه شهد بذلك. والمرة الثانية للإقرار والترديد. نعم. أي بعد أن سمعت أنت الآن دورك تكرر هذا. نعم. وتتلذذ به فتقول لا إله إلا الله. ولذلك المسلم إذا سمع كلمة لا إله إلا الله فورا تنتفض حناياه وجسده فيقول لا إله إلا الله. فإذا المرة الثانية للإقرار والترديد من قبل سامع الشهادة إن كان من المؤمنين، أي أن المؤمنين لما سمعوه شهد رددوا بمهابة وتعظيم فقالوا لا إله إلا هو. ولذلك أنت إذا سمعت أشهد أن لا إله إلا الله في الأذان فإنك تردد وتقول مثل ما يقول المؤذن. طيب لماذا رتب الصفات الأربع بهذا الشكل؟ هذه الصفات الأربع، ما هي الصفات الأربع؟ الصفة الأولى لا إله إلا هو، الصفة الثانية قائما بالقسط، الصفة الثالثة لا إله إلا هو أيضا العزة، العزة نعم، العزيز الحكيم. الصفة الرابعة الحكمة، الحكيم نعم. لماذا؟ لأن التوحيد أساس سعادة الكون ولتطمين العباد بأنه غير غافل عن ظلم الظالمين. لاحظ، بدأ بالتوحيد لأنه أساس سعادة الكون. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ولتطمين العباد بأنه غير غافل عن ظلم الظالمين. نعم. قائما بالقسط. بالقسط. نعم. وغير عاجز عن معاقبتهم، العزيز، لأن العزيز هو القاهر الذي لا يغلب. نعم. ولذلك قالت الجن كما في سورة الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، ولكنه يؤخرهم لحكمة الحكيم. صحيح. لاحظ. نعم. الآن الترتيب الجميل. نعم. الرائع. نعم. العظيم. نعم. البديع. وهذا هو كتاب أحكمت آياته. نعم. نعم. سبحان الله. ثالثا، في هذه الآية دليل على شرف العلم. هذه الآية زاخرة بالعبر، ولذلك هي من أعظم الآيات، ونحن نسميها حجر الزاوية بتعبيرنا، يمكن نقول حجر الزاوية في هذه السورة. نعم. في هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة، منها أن الله تعالى خص أهل العلم بالشهادة، ونحن قلنا أهل العلم الحق سواء كانوا علماء شريعة أو علماء طبيعة، خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس، وعلى أعظم مشهود عليه دون الناس، أعظم مشهود عليه الذي هو التوحيد. نعم. ومنها من فضائلهم أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وكفى بذلك فضلا، ومنها أنه جعلهم أولي العلم فأضاف العلم إليهم وأضافهم إلى العلم إذ هم القائمون به المتصفون بصفته، ومنها أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به فيكونون هم السبب في ذلك، ومنها أن إشهاد الله سبحانه وتعالى أهل العلم تضمن تزكيتهم وتعديلهم وأنهم أمناء على ما استرعاهم الله عليه. وقلنا بأن المقصود بهذا العلماء الذين العلماء الذين عندهم الخشية عندما يبينون علمهم، فلا يجرون ولا يحفون ولا يعاندون ولا يستكبرون. نأتي الآن، إذا انتهينا من الآية 18، نأتي الآن إلى الآية 19. هذا قسم جديد من أقسام هذه السورة من أقسام هذا المحور المبارك، دين الله الإسلام واعتداء المعتدين على أتباعه. دين الله الإسلام، إذن هذا القسم يتكلم عن دين الله الذي هو الإسلام واعتداء، ويتكلم عن اعتداء المعتدين على أتباعه. فقد ذكر الله تعالى في هذا القسم اسم دينه الحق، لأنه بعد أن شهد أن لا إله إلا هو يأتي واحد ويسأل يقول طيب يا رب وأنا أشهد أن لا إله إلا أنت، لكن ما هو دينك الحق الذي أتبعه؟ إذن فهذا الرابط بين الآيتين. فلذلك قال إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فذكر اسم دينه الحق وبين مضمون هذا الدين، وبين تعامل كفار أهل الكتاب لأنهم ينسبون إلى العلم وأوتوا نصيبا من الكتاب، بين تعامل كفار أهل الكتاب مع هذا الحق ولماذا أعرضوا عن هذا الحق. فإذا هذا القسم يتكلم عن هذا الموضوع. أولا اسم الدين الحق والإسلام، بدليل الآية 19 يقول إن الدين عند الله الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. نستأذن فضيلتكم بالانتقال لفاصل قصير. فاصل قصير أحبابي في الله، نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى. وأذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487-1199، مرة أخرى 4487-1199 أو 9262-8 خدمة الرسائل القصيرة. نلتقي بعد الفاصل. رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. واضمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. الله جل جلاله قد أفرد العليا له، قدّس معي ما قاله، قدّس معي كلماته. الله جل جلاله قد أفرد العليا له، قدّس معي ما قاله، قدّس معي كلماته. رتل معي وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. عظم بذكرك أجرنا يا ربي واغفر وزرنا، واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته. عظم بذكرك أجرنا يا ربي واغفر وزرنا، واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته. واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي. حياكم الله أحبائي في الله مرة أخرى، نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير. وقد توقفنا عند قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قلنا بأن الله سبحانه وتعالى في هذا القسم عرف بنفسه، بعد أن عرف بنفسه في الآية السابقة وبين اسم دينه، هنا بين اسم دينه، الرابط واضح وجميل، وهو أنه أن السامع ربما قال: يا رب أنت قلت بأنك لا إله إلا أنت وأنا أشهد بذلك، ولكن ما هو دينك الذي أعبدك من خلاله؟ فقال الله تعالى: إن بكسر إن الدين عند الله الإسلام. هنا هذه الآية فيها قراءتان تصوران مشهدين رائعين. القراءة الأولى قراءة الجمهور بكسر إن على أنه استئناف لبيان اسم الدين الحق عنده ولبيان حقيقته أيضا، وهو الدين الذي أرسل الله به الرسل أجمعين ليدل الخلق على توحيده سبحانه وكيفية عبادته، ويبين لهم ما يجعل حياتهم سعيدة بالعدل. القراءة الثانية قراءة الكسائي أن بفتح إن أن الدين عند الله الإسلام على أنه بدل من لا إله إلا هو، أي شهد الله بأنه لا إله إلا هو. الآية السابقة شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي شهد بأنه هو سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وأن الدين عند الله الإسلام. معطوفة إذن على الآية من قبله، هكذا ستكون في الحق بدل، لأنه ما في واو. نعم ستكون بدل. ما معنى أن تكون بدلا؟ أي شهد الله بذلك، بمعنى أن أهل الكتاب يزعمون بأن الإسلام ليس هو الدين الحق، مع أنه هو الدين الذي جاء به موسى، وهو الدين الذي جاء به عيسى، وهو الدين الذي جاء به كل الأنبياء من قبلهم. إذن لماذا يعرضون عن الإسلام؟ لماذا يخترعون لأنفسهم أديانا من عند أنفسهم، فيسمون أنفسهم مثلا المسيحيين، أو يسمون أنفسهم مثلا اليهود؟ والله سبحانه وتعالى سماهم المسلمين، قد قال سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، عن إبراهيم عليه السلام في سورة الحج. هو سماكم المسلمين من قبل. إذن هذه القراءة الثانية التي هي قراءة الكسائي، وتصور مشهدا رائعا آخر. طيب ما معنى الدين؟ ما معنى إن الدين؟ ما معنى كلمة الدين؟ نقول: الدين في الأصل الجزاء، ثم صار حقيقة عرفية يطلق على مجموعة عقائد وأعمال يلقنها رسول من عند الله، ويعد العاملين بها بالنعيم والمعرضين عنها بالعقاب. سمي الدين دينا لأنه يترقب، لأن الذي يقوم به أو يعرض عنه يترقب إما الجزاء والثواب، وإما يترقب العقاب عاجلا أو آجلا. والأصل أن الدين شريعة تحكم السياسة وتحكم الاجتماع وتحكم الاقتصاد. إذن لا يمكن أن يتصور الدين بدون سياسة، إلا الذين جعلوا دينهم كذلك، مثل النصارى مثلا عندما جعلوا دينهم مجرد شعائر منفصلة عن الحياة، مع أنهم الآن أيضا يحاولون أن يحكموا الحياة من خلال الخرافات التي أنشأوها لأنفسهم، لكن ما توجد عندهم تشريعات تفصيلية كما هي موجودة عندنا نحن معاشر المسلمين، أو حتى كما يوجد عند الديانة اليهودية. وتسمى القوانين دينا أيضا، مثل قوله تعالى، كما في قوله تعالى في سورة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في قانونه الذي سنه، وهو أنه من وجدت عنده سرقة أو مال يعتقد أنه مسروق، فإنه يؤخذ رقا عند أصحاب هذه البضاعة أو هذه السلعة. ثم أطلق الناس الدين على الديانات والشرائع الوضعية الباطلة أيضاً. فيقولون مثلاً دين ماركس، وهي النظرية الشيوعية الخبيثة التي جاءت مدمرة لبني الإنسان، والتي قد انقرضت، وكذلك الديانات الأخرى. والله سبحانه وتعالى يخاطبهم بما تواضعوا عليه، فيقول لكم فيقول مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخاطبهم: لكم دينكم ولي دين. طيب نحن قلنا بأن الله سبحانه وتعالى هنا في الجزء الأول من هذا القسم سمى دينه، وأن هذا الدين هو ماذا؟ الإسلام، اسمه هذا الدين والإسلام. طيب ما معناه؟ نقول: الإسلام مصدر أسلم، ويتضمن عدد من المعاني، يتضمن عدة معان. المعنى الأول: خضع واستسلم، انقاد. المعنى الثاني: أدى، يقال أسلمت الشيء إلى فلان إذا أديته إليه. والمعنى الثالث: دخل في السلم، وهو بالفتح أو بالكسر بمعنى الصلح والسلامة والأمن. دخل في السلم يعني في الأمن. والرابع، المعنى الرابع: خلص، كقوله تعالى: ورجلا سلما، أو في قراءة أبي عمرو وابن كثير: ورجلا سالما، بمعنى أنه خالص، ورجلا سلما لرجل، أي هو خالص في عمله له، وليس فيه شركاء متشاكسين، ليس فيه شركاء متشاكسين، أي هو خالص له، وهذا يقتضي عدم التشتت وعدم أن لا يوجد فيه شركاء متشاكسون. فالإسلام يتضمن المعاني الآتية، على هذا استقراء من المعاني السابقة، يتضمن الإسلام المعاني الآتية: الاستسلام لله بتوحيده وطاعته، والانقياد له في أحكامه، والإخلاص في العمل له، والسكينة وعدم التشتت، وإلقاء السلام لله وللعالم. إذن هو يتضمن الأمن والسلام للعالم كله. بعد ذلك يأتي مجموعة من المحاربين للدين وبعضهم من عتاة المجرمين في الدنيا يأتون ليصفوا الإسلام بأنه هو دين الإرهاب. هو أصلا اسمه إسلام، كيف يكون دين إرهاب وهو اسمه إسلام؟ أخذ من السلامة والأمن، سواء الأمن الدنيوي أو الأمن الأخروي. وإذن الإسلام قلنا نعيد المعاني الجميلة التي يتضمنها: الاستسلام لله بتوحيده وطاعته، والانقياد في أحكامه، والإخلاص في العمل له، والسكينة وعدم التشتت، وإلقاء السلام لله وللعالم، والحرية عن عبودية المخلوق، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال عن التحرر، نعم أحسن الله إليكم شيخنا. نستقبل اتصال من أبي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. جزاكم الله خيرا، مساك الله بالخير، تفضل. آية بسورة التوبة، الله يرحم والديك. جزاكم الله خير، آمين، تفضل أخي. يقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. جزاكم الله خيرا، تسمع بمشيئة الله، تفضل شيخنا. وقد قال سبحانه وتعالى في التحرر أيضا عن عبودية المخلوقات، قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وماذا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يعني الإسلام جاء لتحرير المخلوق من المخلوق الآخر، نعم، ليكون فقط خالصا في عبوديته لله سبحانه وتعالى، بينما هو هناك مساواة في الأصل، الخلقة الإنسانية. ثم بعد ذلك يتميز المسلم بما ميزه الله سبحانه وتعالى به من التوحيد له جل في علاه. فقرر الله، إذن هذه الجملة القصيرة الرائعة العظيمة تضمنت كل هذه المعاني التي تحدثنا عنها، وهي إن الدين عند الله الإسلام، تضمنت اسم هذا الدين ومعنى هذا الدين. وقد روى الطبراني بإسناد فيه ضعف عن غالب القطان أنه قال، عندما نقول بإسناد فيه ضعف أي أن الرواية تقبل في هذه الحالة، نعم، ويقبل معناها، وإن كان لا يقبل المرفوع فيها حتى ينظر هل يحتف بأمور أخرى أم لا. روى الطبراني عن غالب القطان أنه قال: أتيت الكوفة في تجارة، فنزلت قريبا من الأعمش، فلما كانت ليلة أردت أن أسافر وأعود إلى أهلي. إذن هو جاء في تجارة وأراد أن يعود إلى أهلي. سمعت الأعمش قام فتهجد من الليل، فمر بهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال الأعمش: وأنا أشهد، يعني في أثناء صلاته في الليل، نعم، وهو يقرأ هذه الآية: وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عنده وديعة، إن الدين عند الله الإسلام. قالها مرارا. قلت، يعني يقول غالب القطان وهو يسمع الأعمش: لقد سمع فيها شيئا، يعني أكيد هناك حديث يدل على ما يفعله، نعم. فغدوت إليه فودعته، ثم قلت: يا أبا محمد، إني سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ شهر لم تحدثني. قال: والله لا أحدثك بها إلى سنة. يعني إذا أنت تريد طلب العلم ينبغي أن تجلس، لماذا لا تسأل؟ فأقام عنده سنة. فلما مضت السنة جاء إليه وقال له: انظر الصبر على طلب العلم يا أبا محمد، قد مضت السنة. قال: حدثني أبو وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجاء بصاحبها، يعني الذي يقول هذه العبارة: اللهم وأنا أشهد بما شهد الله بي وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عنده وديعة، يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عز وجل: عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد، أدخل عبد الجنة. ما شاء الله، نعم، ما شاء الله. نأخذ اتصال من ما شيخنا الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي. بس حبيت أشكر الشيخ على أشكركم، ويعني جزاكم الله خير على البرنامج الرائع. إحنا يعني استمع لكم قبل الشغل وبعد الشغل وفي كل وقت، أحسن زادك حرصاً، أحسن قناة إذاعية. يعني أنا تربيت على إني أسمع الراديو الأجنبي، أسمع كل الثقافات الأجنبية، وبعدين سبحان الله العقيدة الإسلامية ما فيش زيها، ما فيش أحسن منها. يعني جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، شكرا، بارك الله فيكم، تقبل الله منكم. طيب شيخنا، معذرة، نعيد الدعاء مرة أخرى عن الأعمش. نعم، الأعمش يقول عندما يقرأ هذه الآية: وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة. طيب، نأتي الآن إلى شيء آخر في الآية. نعم. إذا انتهينا من ذكر اسم الدين ومن حقيقة هذا الدين، صح؟ الآن نأتي إلى شيء آخر في الآية. إذا هذا هو الدين عند الله والله سبحانه وتعالى شهد به، إذا لماذا كفرت أهل الكتاب كفروا به مع أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب؟ نعم. والله سبحانه وتعالى بيّن أن أهل العلم يشهدون على وحدانيته. نعم. إذا ما هو السبب؟ بيّن الله سبحانه وتعالى السبب فقال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، أي منهم من أسلم ومنهم من كفر، منهم من قال بأن هذا الدين هو الحق ومنهم من قال بأن هذا الدين ليس بحق، وما اختلف، والاختلاف موجود، هم لا يستطيعون أن ينكروه. إن استطاعوا أن ينكروا الروايات التاريخية لأنها غير ثابتة عندهم مثلا، لا يستطيعوا أن ينكروا هذه الأيام، فلينظروا إلى من أسلم حتى من القصص. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، لماذا؟ بغيا بينهم. إذن البغي هو سبب إصرار أهل الكتاب على عدم إظهار اسم الدين الحقيقي. نعم. واتباعه. تظهر البغي الرواية عن السيدة صفية. نعم. هو قال نعم، هو قال ما تفعل، قال عداوته ما حيت، فإذا هو البغي. نعم. هذا البغي، والبغي هو الذي دائما يصرف الإنسان عن الحق المبين. نعم. سواء كان هذا البغي من جهة المسلمين أو من جهة غير المسلمين. نعم. البغي. فقال بغيا بينهم، فبدلا من اسم الإسلام نسب اليهود دينهم إلى اسم شخص فقالوا اليهود. وبدلا من اسم الإسلام نسب النصارى دينهم إلى اسم مخلوق فقالوا المسيحيون. وأما كلمة نصارى فهو زيادة تثبيت ووصف لكلمة الإسلام. كلمة نصارى التي نحن نسمي بها المسيحيين في كتابنا. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، فهو لزيادة وصف مبادرتهم ونصرتهم لله سبحانه وتعالى لنبيه عيسى عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا هو السبب في انصراف بعض أهل الكتاب، والدليل على ذلك أنه عدد منهم يسلم وما زالوا يسلمون. نعم. وهم يفتعلون الأحداث بعد الأحداث، وتقوم مطابخ المخابرات العالمية بصناعة وافتعالات أمور كثيرة من أجل أن ينفروا، وصناعة إعلام وفوبيا وميديا هائلة جدا ضد الإسلام، وعلى الرغم من ذلك ما استطاعوا أن يحولوا بين الناس وبين اعتناقهم للإسلام. وانظر إلى الإحصائيات الموجودة في الدول الغربية في الدول الشرقية من حيث اعتناق الآخرين غير المسلمين للإسلام. نعم. بحمد الله تعالى. إذن اختلفوا لأجل الحسد والبغي. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا متعلق الاختلاف عندما قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في كذا، في ماذا اختلفوا، لنستنبط لماذا لم يذكر في ماذا اختلفوا، لنستنبط منها معان كثيرة. ليشمل كل اختلاف صدر منهم من مخالفة بعضهم بعضا، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب أي فيما بينهم البين، وما اختلف من مخالفة بعضهم بعضا في الدين الواحد، وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 أو 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 71 أو 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. ثانيا أيضا ليشمل ذلك مخالفة أهل كل دين لأهل الدين الآخر، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. إذن الأولى، الفكرة الأولى أنهم داخل الدين الواحد يختلفون، على سبيل المثال في عندنا أرثوذكس، في عندنا بروتستانت. كذلك ليشمل اختلاف أهل كل دين مخالفين لأهل الدين الآخر، اليهود عن النصارى. الثالث مخالفة جميعهم للإسلام بغيا بينهم وحسدا من عند أنفسهم مع ظهور أحقيته عند علمائهم، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ويحكي ماركس الجندر، وهذا ماركس الجندر من المعاصرين وما زال على قيد الحياة، وهو عضو مجلس الكونغرس الأمريكي السابق في عهد الرئيس الأمريكي رولاند ريغان، وله كتاب رائع يعني من هذه الوجهة، اسمه A Deadly Misunderstanding، يعني سوء فهم قاتل. وهذا كتاب مطبوع وموجود باللغة الإنجليزية، يبين حقيقة أن المسيح كان مسلما، كان مسلما، وكتب لذلك هذا الكتاب سوء فهم قاتل. وقال مرة: ذهبت ذات مرة إلى مدرسة لاهوت مسيحية في بنسلفانيا، وكانت مدرسة محافظة جدا، وسألتهم كم مسلمون هناك، فظنوا كلهم أني مجنون. هو يحكي مع أنه ما أسلم إلى الآن. وقالوا: أتبحث عن مسلمين في مدرسة لاهوت مسيحية؟ فقلت لهم: أتعرفون كلمة مسلم؟ فرفع أحدهم يده وأجاب: مسلم يعني ذلك أن يستسلم لله. فقلت، يقول ماركس جندر: هل تعرفون أن القرآن يصف المسيح بالمسلم وكذلك موسى وإبراهيم ونوح فهم كانوا مسلمين قبل نزول القرآن وظهور الدين الإسلامي وظهور السنة والحديث. السبب هو أن كلمة مسلم الحديث له أن كلمة مسلم تعني ذلك الإنسان الذي يستسلم لله. ثم سألت هؤلاء الطلاب من منكم يريد أن يستسلم لله، فرفعوا أيديهم كلهم لأنهم أصلا مسيحيين. نعم. هم في مدرسة لاهوت بدون استثناء بمن في ذلك أساتذتهم. لذلك فمن وجهة نظر تقنية تطبيقية كلنا مسلمون، هو يقول بمعنى أننا نريد أن نسلم لله الأوحد وأن نؤمن بالأنبياء واليوم الآخر. ذلك ما أحاول أن أقوله، لا أعتقد أننا مختلفون في جوهر قضية الاستسلام. فلو حاول المسيحيون إعادة قراءة الإنجيل وقارنوه بالقرآن مثل ما أفعل أنا في كتابي، هذا كتابه Deadly Misunderstanding، فسنرى ملايين المسيحيين يقولون إنه نفس الدين. فالدين لا يتعلق بالمؤسسات بقدر ما يتعلق بالعقيدة، بشرط أن تتم مقارنة الإنجيل والقرآن في اللغات الأصلية أي العربية والآرامية. العربية بالنسبة للغة القرآن، والآرامية بالنسبة للغة التي كتب بها البايبل الإنجيل. والآرامية التي هي لغة المسيح ولغة الإنجيل، هو أصلا كان متعصب هذا ماركس الجندر، وأبعد عنه هذا التعصب، كان من أشد المحافظين في حكومة رولاند ريغان في أثناء ولاية رولاند ريغان. لكن بعد ذلك لما تفرغ درس الإنجيل بلغة الأصلية التي سماها The Secret Language، يعني اللغة السرية للإنجيل للبايبل. ينتج من هذا، الآن ننتهي من هذا، ينتج من ذلك أن يحذر المسلمون من الاختلاف في الدين. لما قال الله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم إيش بغيا بينهم. ما معنى ذلك بالنسبة لنا نحن المسلمين أن نحذر من الاختلاف؟ هل معنى ذلك أننا لن نقع فيه؟ بلى سنقع. ما سبب وقوعنا فيه؟ غالبا البغي أيضا، بغي بعضنا على بعض. ما الدليل أننا سنقع؟ الواقع، والدليل من قبل ذلك نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال ولكن في التحريش بينهم. نعم. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق حديث أبي داود، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. إذن يحذرون من الاختلاف، فإذا وقع يحذرون من سبب الاختلاف وهو البغي. نعم. لأن هذا يوشك أن يجرهم إلى معاص عظيمة. ثانيا ينتج عن ذلك أيضا أن يبحثوا عن المعاني التي لا تناقض مقصد الدين عبرة بما طرى على أهل الكتاب من الاختلاف. الثالث التنبيه على أن اختلاف أهل الكتاب حصل مع قيام أسباب العلم بالحق، فهو تعريض بأن الاختلاف إنما تم بسبب خبث طويتهم وخبث قلوبهم وسوء وفساد أنفسهم، وبالتالي ينبغي أن نحذر من أن يجرنا من أن يكون سبب اختلافنا هو ذلك. الرابع أن يحذروا من أساس الاختلاف المذموم وهو البغي، وهذا خطاب لأهل المذاهب الإسلامية ولأهل الجماعات الإسلامية وأهل الدول الإسلامية وأهل القبائل الإسلامية ولأهل الجهات الإسلامية. ما سبب بغيكم على بعضكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما سبب محبتكم وإذعانكم أمام العالمين وبغيكم على بعضكم وأنتم الذين تزعمون أنكم تنتسبون للمسلمين؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. لفترة لا بأس بها من التاريخ الإسلامي لم يختلف المسلمون كاختلاف من قبلهم، فبنو إسرائيل عبدوا العجلة، والرسل بين والرسول الذي هو موسى عليه السلام بين ظهرانيهم، وموجود كان هارون عندهم، وعبدوا آلهة الأمم غير مرة، ونصارى عبدوا مريم والمسيح، ونقضوا أصول التوحيد وادعوا حلول الخالق في المخلوق. أما أمة الإسلام فحدث البغي بينهم ولكن متأخرا، وأول البغي كان سياسيا، ثم جر الساسة بعد ذلك من بعدهم ليكون البغي حتى في الأمور الدينية، ولا حول ولا قوة. المقصود بالأمور الدينية يعني الخاصة، وإلا في الدين أصلا يشمل السياسة. لا. وكان أول المخالفة للدين هو إبعاد الدين عن السياسة. والظلم السياسي للأسف أفرز البدع العقدية والخرافات العقلية حتى لا يصبح الخلاف بين المسلمين عقديا وسياسيا فقط، ويبتعد عن الأمور العقدية، فألبس كل فرقة ألبست خلافها طابعا عقديا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذرا: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وهو في هذا يأمرنا بالثبات كما قال في حديث الدجال: فاثبتوا عباد الله، ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. ثالثا أفضل البغي بأكثر أهل الكتاب إلى معاداة الإسلام اسما ومعنا، وذلك كفر. وهذا معنى قوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، قال: ومن يكفر بآيات الله بعدها فإن الله سريع الحساب. لماذا قالوا من يكفر بآيات الله؟ لأنه أفضى بهم إلى نقض قواعد أديانهم وإلى نكران دين الإسلام. وفي مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بمحمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، وثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وعند البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ضرورة الخلق الحسن مع جميع غير المسلمين ما داموا غير محاربين فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه. لاحظ التلطف من النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الغلام اليهودي. فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه يعني الغلام وهو عنده، فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، وفي لفظ الذي أنقذه به من النار. قال الله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ما معنى فإن الله سريع الحساب؟ معنيان. المعنى الأول فإنه سيصير إلى الله تعالى سريعا، يعني هذا الكافر سيصير إلى الله تعالى سريعا فيحاسبه. والمقصود سريعا يعني الدنيا كم تساوي، كم الحجم الزمن فيها، فيحاسبه أي يجزيه على كفره. والمعنى الثاني أن الله تعالى سيعلمه بأعماله ومعاصيه وأنواع كفره بإحصاء سريع مع كثرة الأعمال، يعني الإحصاء واضح. بعد ذلك انتقل إلى من الكفر في الإسلام إلى المحاجة فيه. بين أن أهل الكتاب ينتقلون من الكفر بالإسلام إلى المحاجة في الإسلام ليشوشوا على بقية الناس. إذن لا يكتفون فقط بالكفر، وإنما يبدأون يحاجون في الإسلام ويشوشون عليه من أجل أن يمنعوا بقية العالم من اعتناقه. هذا معنى قوله تعالى فإن حاجوك، عندما يصرون على تشويش على الإسلام ما هو الذي يحصل كذا وكذا، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ونأخذ الأسئلة بمشيئة الله. هناك بعض الأسئلة من الحلقة الماضية وقد وعدناهم بالإجابة. عبد المنعم يسأل سورة سبأ وسورة النمل. سورة النمل تكلمت عن ملك بلقيس، فلماذا لم يتكلم عنها ربنا سبحانه وتعالى في سورة سبأ؟ هذا سؤال. نعم، نقول الله سبحانه وتعالى كما قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وقال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ليذكروا، وقال ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا في سورة الإسراء، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية في سورة الروم. إذن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال ويقسم القصص فيأتي بشيء هنا يفيد في تثبيت المعاني العظيمة التي تدور حولها السورة ويتعلق وتتعلق باسم السورة، ويأتي بالقصة متعلقة بهذه القصة في مكان آخر. فمثلا في سورة النمل ذكر الله سبحانه وتعالى ملك بلقيس ووصفها بأن لها عرشا عظيما، قال ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، صح؟ نعم. فذكر هذا العرش العظيم، يعني هذه الحضارة الدنيوية يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، حضارة دنيوية ضخمة جدا جدا، ولكنهم لا يعرفون عبادة الله. بينما النملة قالت يا أيتها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن النملة توحد الله سبحانه وتعالى، والهدهد يوحد الله سبحانه وتعالى، وهذه ذات الملك العظيم لا تعرف الله سبحانه وتعالى وتعبد الشمس، تعبد مخلوقا مثلها، فهذا من الأسباب. بينما هناك لما ذكر سبأ كجزء من حضارة بلقيس في سورة سبأ ذكرها لأمور أخرى تتعلق بذكر الحضارة ذاتها، وليس ذكر هذه الملكة العظيمة، بذكر الحضارة ذاتها، حضارة وذكر سبأ نفسها ليس بلقيس، وذكر الشعب الشعب الذي كان في هذه الحضارة، الذين قالوا باعد بين أسفارنا، والذين أعرضوا لما أرسل الله، قال الله سبحانه وتعالى فعرضوا فرسلنا عليهم سيل العرم. هنا ذكر الملكة والحاشية التي حولها والذي بنته وشادته من خلال نظامها، فعندها نظام دنيوي محكم مثل أنظمة الحضارة الغربية الحوراء هذه الأيام، عندهم نظام دنيوي عظيم جدا ولكن ينقصهم الإيمان بالله، كما قال أينشتاين بالمناسبة، الذي يقول بأن العلم بدون إيمان كالطير الذي يطير بجناح واحد ولا يستطيع أن يطير. أبو محمد شيخنا سريعا يسأل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثقل. جزاه الله خيرا أبو محمد على هذا السؤال، وجزا الله خيرا الأخوات المتصلات والإخوة المتصلين جميعا والأخوات المتصلات اللواتي اتصلنا اليوم، ونقول نسأل الله تعالى يجعلنا وإياهم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. بالنسبة لي ثاقلتم إلى الأرض، لاحظ الله سبحانه وتعالى يريد أن يصف للمسلمين استراتيجية الحماية للمجتمع المسلم، استراتيجية الأمن القومي الداخلي والخارجي. وهذه الاستراتيجية لابد أن تقوم على سياسة دفاعي، على سياسة حربية سواء كانت دفاعية أو هجومية بحسب مقتضيات الأمن القومي للمجتمع المسلم. فقال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي لجهاد الدفع أو لجهاد الطلب الذي من خلاله يتم الردع، كما الآن تصنع كثير من الدول في سياسة الردع. قال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. سبحان الله، فقط أنتم لا تنفرون إلا عندما تكون هناك مصلحة وموالاة لأعدائكم، لكن عندما تكون مسائل تتعلق بنصرة المستضعفين. وكلمة في سبيل الله لها معنيان، المعنى الأول سبيل الله يعني تخليص المستضعفين، بدليل قوله تعالى وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا على ألسنة بني إسرائيل. إذن كلمة في سبيل الله هذا المعنى الأول. المعنى الثاني خالصا لوجه الله، إذن أنت تقاتل من أجل إحقاق الحق وإقامة العدالة. ولذلك قام بعض الأدعياء يسمون بعض عملياتهم العدالة. قال الله سبحانه وتعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. إذا لا تثاقلوا، لا تهبطوا، ولا تقوموا ولا تؤدوا واجباتكم في نصرة المستضعفين وحماية مجتمعاتكم داخليا وخارجيا. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، أشكركم والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا تسبيحا له سبحانه.